Book 2 65 Negación 2 النفي 2 النفي 2 ¿Es caro el anillo? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ No, solo cuesta 100 euros. لا, يكلف 100 يورو فقط. لا, يكلف 100 يورو فقط. Pero yo solo tengo 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. ¿Has terminado ya? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ No, aún no. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. Pero termino enseguida. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. ¿Quieres más sopa? هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ No, no quiero más. لا, لا أريد أكثر. لا, لا أريد أكثر. Pero un helado sí. لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. ¿Hace mucho tiempo que vives aquí? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ No, solo un mes. لا, صار لي شهر واحد. لا, صار لي شهر واحد. Pero ya conozco a mucha gente. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. ¿Te vas a casa mañana? هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ No, me voy el fin de semana. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Pero el domingo ya vuelvo. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Tu hija ya es mayor de edad. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ No. Solo tiene 17 años. لا, هي الآن بلغت 17. لا, هي الآن بلغت 17. Pero ya tiene novio. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.